أنت الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يحكى إن أحد اليهود راح يشتري أرض من أحد الفلسطينيين، فالفلسطيني قال له خلاص تحت أمرك، عايز تدفع فيها كام؟ قال له كذا، قال أنا موافق، بس أبويا قبل ما يموت قال لي يا ابني الأرض دهيت ملكك انت ومليار وربعمائة مليون مسلم، لو حد جه يشتريها منك لازم تجيب موافقة المليار وربعمائة مليون مسلم الاول قبل ما تبيعها، لانها مش ملكك لوحدك. يا جماعة عايزين صمود في هذه الايام، احنا بنتكلم دلوقتي والقصف الوقتي على اشده، القصف اليهودي على اخواننا في غزة على اشده للأسف الشديد، واحنا بنتكلم طفلة عندها سنتين ماتت في القصف امبارح، ابوها شايلها قدام الشاشات وبيقول دي ارهابية، دي ارهابية، هي دي قتلوها ليه؟ دي بأي ذنب قتل؟ دي لما تيجي يوم القيامة في رقبة اليهود وفي رقبة العرب المتخاذلين للأسف. قال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، محدش يقدر يطفي نار حروب اليهود إلا الله سبحانه وتعالى. يا إخواني في الله عايزين سؤال الأول في أول حلقة الليلة، سؤال خلاص ضاعت، خلاص انتهت، خلاص راحت، خلاص الصورة بقت سودة ومش هتنور تاني، خلاص يا جماعة، يا جماعة احنا لو بصينا للحسابات الأرضية خلاص غزة ضاعت، غزة ضاعت من المسلمين، غزة هتبان، ولكن لو نظرنا لقدرة الملك الجليل، وهذه المشكلة اللي حصلت لما عزير مر على الأرض الخاوية على عروشها اللي كلها ميتة، قال أن إزاي هينفع، إزاي أن يحيي هذه الجثث دي الله بعد موتها؟ هو عزير قال أن إزاي؟ عزير استغرب ليه؟ عزير اتعجب ليه رغم أنه مؤمن؟ لأنه قال هذه قبل ما يقول الله، لأنه بص للجثث المشكلة قبل ما يبص للحل من السماء، لأنه بص للمشكلة قبل ما يبص لقدرة الله، فقال أن احنا يا جماعة عايزين ننظر لقدرة الله في المشكلة اللي احنا فيها، عايزين نحسبها صح، سيبكم من الحسابات بتاعت القوى العالمية والكلام ده كله، عايزين نحسبها صح عشان نبقى من فرسان الأقصى، عايزين يبقى عندنا أمل في الله. بكرة عاشوراء، بكرة عاشوراء يا أمة محمد، وأنا ببحث في عاشوراء أنا بهرت والله العظيم يا جماعة، أصابني انبهار رهيب وأنا ببص في البخاري ومسلم إن ده اليوم اللي شق فيه البحر الموسى، ده اليوم اللي أهلك فيه فرعون وغرق فيه فرعون، سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك ده اليوم اللي ربنا كشف فيه العذاب عن قوم يونس، سيدنا ابن عباس وسعيد بن جبير يقول لك ده كان يوم الزينة اللي موسى انتصر على الصحراء فيه، اللي اتقطم ظهر فرعون فيه، اللي اتكسر واتذل فرعون قدام العالم كله فيه، سيدنا مقاتل يقول لك ده اليوم اللي ربنا تاب على سيدنا آدم فيه، في البخاري ان اليوم اللي ربنا اصطفاه من السنة كلها عشان كان يبقى فرض صيامه على الأمة قبل ما يتنزل فرضية صيام رمضان هو كان يوم عاشوراء، عاشوراء كان الفرض قبل رمضان، كان الفرض من دون ايام السنه كلها. حسيت يا جماعه والله العظيم ان انا قدام اليوم اللي اتشقي فيه البحر، اللي غرق فيه الطواغيت، اللي نجى فيه اولياءه زي سيدنا نوح، اللي تاب فيه على ادم، اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس، اليوم اللي يعقوب بشر فيه بعوده سيدنا يوسف ونجاته، يوم كله ايه يا رب؟ قد ايه ربنا عظيم؟ قد ايه ربنا جليل؟ قد ايه ربنا قدير؟ حسيت يا جماعه ان عاشوراء ده زلزال، زلزال ربنا جعله لنا في الامه يزلزل مشاعر الأمة تجاه قدرة الله، والله العظيم حسيت إن عاشوراء ده، طب ليه يا رب ما شقتش البحر في شهر ونجيت نوح في شهر وتبت على آدم في شهر، ليه كله في يوم واحد؟ عشان ربنا يعرفنا يعني إيه وأذكرهم بأيام الله، يعني إيه عاشوراء؟ يعني إيه أيام الله؟ الأيام اللي تجلت فيها قدرة الله وعظمة الله، اليوم بتاع بكرة ده يا جماعة يوم معجزات طول التاريخ، يوم كرامات وعطاءات وفتوحات ونصرة طول التاريخ، فعشر ذي الحجة اتكلمنا إنها كانت أيام عبادة، عشر محرم دي ايام فتح من الله وايام نصره من الله سبحانه وتعالى، قلت يا لسه شاكين في قدره ربنا على نصر الامه، لسه شاكه في قدره ربنا انه يحل لك مشاكل حياتك، لسه شاكك في طريق ربنا انه احسن طريق واحسن اختيار وما فيش اختيار غيره، لسه شاكين يا جماعه ان الاسلام هو طريقنا وهو نصرنا وهو عزنا. حدث في مثل هذا اليوم، ركزوا معايا يا جماعه، ركزوا معايا يا امه محمد، حدث في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، حدث في عاشوراء، حدث في أيام سيدنا موسى، إن في يوم من الأيام لما ربنا أمر سيدنا موسى أن يأخذ بني إسرائيل ويخرج عند البحر، والقرآن خلد الموقف ده في سورة الشعراء يوم عاشوراء الساعة 7 الصبح تحديدا، يعني بكرة الساعة 7 الصبح، فلما تراءى الجمعان سيدنا موسى خد البني إسرائيل وخرجوا قدام البحر مستنيين هنعمل إيه، ما يعرفوش ولا موسى يعرف عليه السلام، بدأ فرعون أرسل في المدائن حاشرين في كل المدن المصرية يحشروا الناس، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، شوية الشرذمة المتطرفين دول، وإنهم لنا لغائظون، الناس اللي خرجت علينا المتطرفين لازم نبدهم. يخرج الجيوش المصرية والشعب للأسف الشديد في أوقات عبودية الوثنية يخرجوا. فلما تراء الجمعان، لما مش جيش موسى شاف فرعون، لا، لما الجيشين بقوا مكشوفين لبعض يا جماعة، لما خلاص احنا واقفين عزل ومستنين مش عارفين نعمل ايه، ولقينا جيش رهيب أقوياء بالسيوف بتاعتهم بتبرق زي الرعد في نور الشمس، اتبعوهم مشرقين، انت متخيل معايا؟ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى خلاص انا لمدركون، ضاعت، زي ما ناس الوقت بتقول ضاعت، انتهت الامه دي، بتنتهي، غزه راحت، الحسابات الدنيويه بيها خلاص، موسى ضاع، بني اسرائيل ضاعوا، الحق هينتهي في هذا الجيل من على وجه الارض. قال كلا، ابدا لا يمكن، ثقه في الله رهيبه راسخه في قلبه. كلا ليه؟ نفس الكلمه اللي من اكتر من 10 سنين ربنا قالها له لما قال له ذهب لفرعون، قال له خايف يا رب، اخاف ان يقتلوني يا رب، قال كلا فذهب باياتنا. كلا، نفس الكلمه اللي ربنا قالها له اتحفرت في قلب موسى وفضلت في قلبه طول السنين وبعد سنين. قال كلا، ليه يا موسى؟ معاك قنبله نوويه ترميها عليهم؟ لا. معاك يا موسى سيوف توزعها علينا ونذبحهم؟ لا. معاك يا موسى رشاشات واف 16 واباتشي هنرد عليهم يا موسى؟ لا. امال ايه؟ ان معي ربي، ربنا معايا، ربنا معايا. عايزين يا جماعه يبقى ربنا معانا، يبقى لازم نبقى مع ربنا، لازم الامه تبقى مع ربنا عشان نبقى ربنا معانا. ان معي ربي سيهدين. فوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر، وقف زي جبلين بالظبط والطريق ما بينهم بر. ايه يا رب القدره الرهيبه دي؟ ازاي جنود ربنا يا جماعه؟ ايه يعني اباتشي واف 16 وشويه لعب العيال بتاع اليهود وبتاع العالم ده؟ يا جماعه السماوات مليانه كتائب جنود رهيبه يا جماعه، ده ملك واحد عند ربنا اللي هو نافخ الصور. الانسان اضعف حاجه فيه نفخته، هف الهف دي اضعف حاجه فيه، النفخه بتاعت الملك دي تقلب الكون كله والسبع سماوات يوم القيامه. ده جندي واحد في كتيبه واحده من كتاب الرحمن، العرش الاكبر من الكون ده هو كله شايله اربع ملائكه، اربع ملائكه يعني اربع جنود بس في جيش الرحمن شايلين عرش الرحمن. سبحان الملك والملك يحمل العرش ومن يحملونه، سبحان الملك الجليل. جبريل يا جماعه له 600 جناح، جناح واحد منهم شال بيه 7 كرة للسماء هبدهم للارض. جناح جبريل الوقت واحنا بنتكلم عند سدرة المنتهى ساجد كالحلس البالي من كتر خشية الله. الملائكة يا جماعة اللي مالية السماوات دي كلها معانا، قدرة ربنا، قدرة ربنا. الراجل لما قال لربنا لما جه يموت قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني واطحنوني وارموا شوية في البر وشوية في البحر وزروني في الرياح. فقالوا طب ليه؟ قال لهم لأن قدر عليه ربي ليعذبنني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات قال الله كن، فجمع البحر ما فيه والبر ما فيه. ازاي؟ التراب، ربنا مهيمن على ذرات التراب، يعني كل ذره تراب في البحر والبر دي عارفه مكانها في الكبد، ودي مكانها في الكلى، ودي مكانها في العين، ودي مكانها في عروقه، ودي مكانها في ايديه. الله قادر يا جماعه، الله اله جليل وقادر. عايزين نحس بقدره الله. لما سيدنا ابراهيم جه يترمى في النار، يا رب طب الفرج هيجي منين؟ السماء هتمطر على النار ولا سحابه في السماء. طب يا رب الفرج هيجي منين؟ طب يا رب الريح هتيجي ولا نسمه هواء؟ طب حد هيطلع ينقذني؟ كله بيهتف ضده. ابراهيم ضاع بحسابات الدنيا، ابراهيم ضاع، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى ربنا يأمر النار اللي هتبقى برده سلام. امه لما شافته طالع من النار قالت له نعم الرب ربك يا ابراهيم، نعم الرب ربكم يا اخواننا في غزة، نعم الرب ربكم، والله هتشوفوا نصرة ربنا ليكم في مثل هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا شق البحر لموسى، وفرعون مش كان بيقول انا ربكم الاعلى؟ مات اوطى موتة في الارض، اوطى موتة في اوطى مكان في وجه الارض، ما حدش مات في الوطو ده. مش كان بيقولوا هذه الانهار تجري من تحت ربنا اجراها من فوقه؟ مش كان فرعون يا جماعة، مش كان فرعون يا اخواني، فرعون ربنا يعني عليه لعنة الله، فرعون مات لقى جبلين مية نازلين عليه، الرعب قدام جنوده بقى، واتفضح قدام جنوده وهو بيمسك في الطين عايز يمسك في اي حاجة تنجده، وهو جبريل بيحط الطين في بقه عشان ما يقولش لا الا الله، ومنظر الرعب على وشه والسمك بيأكل من جسمه. ده ربكم الاعلى هو، وهم بينتشلوا جثته، شوفوا ربكم الاعلى. حدث في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم، في مثل يوم عاشوراء، ايام سيدنا موسى، يوم الزينة، لما فرعون قال لموسى انا هجيب السحرة كلهم ووريني انت ساحر ولا على حق. في مثل هذا هذا اليوم. دخل الصحراء، تخيلوا يا جماعة شعب مصر كله تلم في اليوم ده، أمم والهتافات رهيبة واليفط متعلقة نصرة الفرعون وللصحراء. ويدخل فرعون يقعد على العرش، الناس كلها تصرخ، ويدخل الصحراء عمالقة السحر في العالم، يدخلوا الناس كلها تصرخ، وإيه يدخل الناس ويدخل فرعون، وبعد كده يطلع الصحراء، يطلع موسى لوحده، وفي ناس واقفة في النص خلاص ضاعت انتهت بالحسابات الدنيوية. موسى خلاص بالحسابات الدنيوية ما عادش ينفع، بالحسابات الدنيوية كل حاجة راحت، الحق مش هيقوم تاني. يقف الصحراء يترسموا قدام موسى، يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، كل سيان عندنا. قال بل ألقوا، ارموا القصائف بتاعتكم، ارموا الصواريخ بتاعتكم، اقذفونا بالإف 16 من السماء، ارموا كل الأسلحة اللي انتم بتجربوها في أجساد المسلمين، اقتلوا الأطفال واقتلوا النساء وازرعوا القذائف وازرعوا الألغام ودخلوا الدبابات وانزلوا بالهجوم البري، ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا عصيهم. سحروا أعين الناس واضطربوهم، الناس كلها اترعبت، الناس كلها اتذهلت، إيه ده؟ مش ممكن، خلاص موسى ضاع، الحق ضاع، القضية انتهت. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. كل حاجة، كل الحق لما بينزل يا جماعة، السحرة كلهم وقعوا ساجدين، الناس حست إن في حاجة غريبة، بدأ يبص، إيه ده؟ عصا موسى بتلقى في التعابين كلها، ايه ده؟ ازاي ده حصل؟ ازاي ده يحصل؟ كان موقف رهيب. فرعون اتزلزل، الصحراء اتزلزلوا، قالوا لا ده مش موسى، ده ربنا، ده مش ده مش سحر، ده حق، احنا مش بنحارب موسى، احنا مش بنحارب الله، احنا بنحارب اللي احنا تبنا الى الله. فرعون يقول لهم الفلوس اللي اتفقنا عليه، يقولوا له امنا برب العالمين، هقتلكم امنا برب العالمين، هقطعكم امنا برب العالمين. ابن كثير بيقول هزم يومها فرعون هزيمه لم يهزمها احد على وجه الارض، اتقطم ظهر فرعون. حدث في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم ايام سيدنا نوح في يوم عاشوراء، لما ربنا سبحانه وتعالى اذن بالطوفان، لما ربنا سبحانه وتعالى قال وقيل اركبوا فيه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. السفينة، السفينة العظيمة اللي سيدنا نوح ركب فيها الناس، حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا لما اذن بالطوفان اركبوا فيها، الناس ركبت اتباع موسى اتباع نوح والانس والجن والوحوش والدواب، قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. الموجة قد الجبل، تخيل انت ماشي في المحيط الاطلنطي الموجة قد الجبل، تعدي ازاي؟ وانا ده نوح ابننا وكان في معزل، يا بني اركب معنا، تعالى يا ابني، تعالى يا ابني اركب معانا. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، يا غبي تعالى اركب، انقذ مصيرك، اركب يا جماعه، اركب يا امه محمد في سفينه النجاه، انضم يا امه محمد للسفينه الوحيده اللي هتنجو في وسط الواقع ده. كل اللي راكبين الطيارات والبوارج والدبابات كل دول هيغرقوا، كل دول الطوفان هيجي يغرقهم، كل دول الطوفان هيجي يغرقهم من عند ربنا، ومش هينجى غير اولياء الله في ايام الله سبحانه وتعالى. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا ابني انا بستغيث بيك، انا بستغيث بيك، الحق اركب مع السفينه. قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء، يا ابني ده ربنا مش الميه يا جماعه، ربنا احنا مستنيين فتحاته، مستنيين نصرته. كل الناس اللي بتتريق على اخواننا في غزه وعلى حماس وعلى المجاهدين، بكره هيشوفوا، بكره هيشوفوا والله العظيم نصره ربنا سبحانه وتعالى ليهم. ينتهي الطوفان ويغرق كل الناس، لدرجة ان كانت في امرأة كافرة بتطلع مع ابنها على جبل والمية بتطلع وتطلع والمية بتطلع، لما لقت المية طلعت على صدرها وتغرقها رفعت ابنها لفوق عشان ابنها ما يغرقش، غرقت. يا غبية يا غبية، دي مش المية، دي ربنا، كنت ارفع ايدك وقول يا رب تبت اليك وكان الطوفان ما جاش عليكي، ولكن الغباء للنهاية. خلاص القضية انتهت، تمشي السفينة ايام واسابيع وشهور، السفينة ماشية يا جماعة، طب هنعمل ايه؟ طب هنعمل ايه؟ السفينة ماشية، طب وبعدين؟ طب هنرسي على انهي ارض؟ ويأمر الله يا ارض ابلعي ماء، يا سماء اقلعي، غيض الماء واستوت على الجودي، استوت على الجودي. ابو هريرة بيقول استوت سفينة نوح على الجودي في يوم عاشوراء، كان يوم نجاة نوح ومن معه من الطوفان، فصام نوح هذا اليوم، سيدنا نوح صام هذا اليوم، والانس والجن والوحوش معاه، وسيدنا محمد صام هذا اليوم، وسيدنا موسى صام هذا اليوم. في البخاري ومسلم احنا في يوم من ايام الله، حدث في مثل هذا اليوم ان ربنا تاب على سيدنا ادم فيه، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. ازاي يا رب؟ ازاي سيدنا ادم لما نزل يا جماعه، سيدنا ادم كان عايش في الجنه منعم ومكرم، ما جربش عيشه الارض، اول يوم لادم على الارض كان يوم رهيب، الحر العرق التعب البرد الجوع، طب يعمل ايه؟ سيدنا ادم نزل من ادم رهيب كان متلهف على التوبه، فتلقى ادم من ربه كلمات بلهفه، بيتلقاها بلهفه، كان في يوم عاشوراء يا رب، يا من شققت البحر في هذا اليوم لموسى شق فيه وقص فيه قصور. ظهور بني إسرائيل يا رب في هذا اليوم، ظهور اليهود يا رب، يا رب يا من نجيت نوح من الطوفان في هذا اليوم، نجي إخواننا في غزة يا رب، يا رب يا من تبت فيه على آدم، تب في هذا اليوم على الأمة كلها يا رب، يا رب في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم رفع الله العذاب عن قوم يونس يا جماعة، في مثل هذا اليوم احنا يا جماعة انا مش عارف اتكلم عن ايه واسيب ايه. انا حاسس ان يوم عاشوراء ده يوم ابهاري للأمة، يوم رهيب للأمة، يوم عظيم من ايام الأمة العظيمة يا جماعة، اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى اليوم اللي كشف فيه العذاب عن قوم يونس بعد ما العذاب بقى قدامهم، تابوا الى الله وتضرعوا فكشف عنهم العذاب. لو اللي بيحصل من اليهود في غزة ده عذاب جاي علينا وبذنوبنا، طب ما لو تبنا يكشف عنا، ما لو تبنا يرفع عنا. ايام الله زلال بتزلزل قلوب الصالحين بمدى المشاعر الرهيبة الإيمانية اللي بتعرفك في هذه الأيام قد إيه الله قدير، قد إيه الله عظيم. يا جماعة درس الليلة محوره الأمل في الله، محوره إحنا الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله في خلال دقيقتين هنتكلم مع إخواننا في غزة، زي ما قلت لكم امبارح إن إحنا نتصل على إخواننا في غزة بإذن الله، إحنا هنبدأ في التوصيات وهنتكلم مع اخواننا في غزه باذن الله سبحانه وتعالى، نتصل بحد منهم نشوف احوالهم ايه ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. اخواننا في الكنترول يا ريت يحضروا بس المكالمه مع حد من اخواننا في غزه، يشوفوا يتصلوا برقم من ارقام اخواننا في غزه باذن الله، نشوف احوالهم نطمن عليهم نقول لهم ربنا ينصركم. من صفات فرسان الاقصى يا جماعه الامل في الله، من صفات فرسان الاقصى الامل، انهم ما بيفقدوش الامل. الناس اللي وقعت تحت صخره الدويقه في اول رمضان الشعب كله وقف يائس لما الثلاثه اتحبسوا في الصخره في الجبل في حصار اشد من حصار غزه الوقت، جبل لا في معابر ولا حدود ولا انفاق ولا حد هيهرب لهم اكل ولا اي حاجه، لكن كانوا مع ربنا فربنا كان معهم فكان عندهم امل، فقالوا يا رب وربنا كشف الصخره. يعني عايز اقول ان الامل، الامل يا جماعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم في قمه السودان الازمه لما مكه طردته وبعد كده راح الطائف طردوه وقف في النص مش عارف يعمل ايه، مطرود من القريب والغريب زي غزه الوقت، لا القريب معاها ولا العرب معاها ولا الغرب معاها، مطرود يعمل ايه؟ ينزل ملك الجبال يقول لك يقول له اطبق لك عليهم الجبال انسفهم. سيدنا نوح عمل ايه يا جماعه؟ سيدنا محمد عمل ايه؟ كان ممكن في لحظه ياس لو كان الياس تسرب الى قلبه يقول خلاص ضاعت انتهت اطبق عليهم، ولكن سيدنا محمد عنده امل قال له لا ممكن الجيل الجاي، لو الجيل ده راح الجيل الجاي عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله ويخرج من صلب العاص بن وائل الكافر عمرو بن العاص اللي فتح مصر، ويخرج من صلب الوليد بن المغيره الملعون خالد بن الوليد اللي فتح العالم، ويخرج من صلب عقبه بن ابي معيط الجاحد الكافر ام كلثوم بنت عقبه اللي نزل فيها سوره كامله من سور القران سوره الممتحنه. يا اخواني في الله، يا اخوان الامل يا جماعه، الامل، الامل في الله سبحانه وتعالى. سيدنا ابراهيم قال لقومه اي الفريقين احق بالامن؟ اي الفريقين؟ لو في اتصال يا جماعه مع اخواننا في غزه الله يخليكم قبل ان نغادر هذه الحلقه، اي الفريقين احق بالامن؟ اي الفريقين؟ يعني ال ال ال ال الوقت اليهود ولا غزه؟ اليهود ولا المسلمين؟ اليهود ولا الطيار الاسلامي هو اللي احق بالامن الوقت؟ احنا اللي احق بالامن، احنا اللي احق بالنصره طول ما احنا مع ربنا سبحانه وتعالى. اليوم بتاع عاشوراء اليوم اللي كله فتوحات من الله سبحانه وتعالى، الشعب يقعدوا يلطموا فيه، الضلال بيوصل الناس ليه؟ يوم من ايام الله العظيمه يقعدوا يلطموا فيه ويشوهوا صوره الاسلام في العالم. التوصيات اللي احنا وصلنا ليها باذن الله سبحانه وتعالى ان يوم عاشوراء بكره ان شاء الله صيامه بيكفر سنه ماضيه من الذنوب. تخيل انك تيجي يوم القيامه سنه كامله ما فيش فيها ذنوب، صحيفه سنه كامله ما فيش فيها ذنوب. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول عاشوراء يوم من ايام الله فمن شاء صام ومن شاء ترك، انت حر هتضيعه ضيعه بس ده يوم من ايام الله سبحانه وتعالى. يوم بكره يوم فتوحات يا جماعه، عايزين ان شاء الله الدعاء، الدعاء الدعاء طول اليوم واخر اليوم ان شاء الله وقبل المغرب وساعه الفطار وطول ما انت صايم، عايزين دعاء عظيم لله الملك الجليل سبحانه وتعالى. عايزين ان شاء الله باذن الله احنا في شهر الله المحرم زي يوم الله كده يوم عاشوراء شهر الله، عايزين ان شاء الله افضل الصيام صوم المحرم نكتر منه باذن الله سبحانه وتعالى. امبارح اديتكم الكود بتاع اخواننا في غزه، امبارح اديتكم الكود بتاعه واللي اتصلوا يعني سبحان الله العظيم منهم ناس انهاروا في البكاء لما سمعوا واحده من غزه بتقول له الحقونا انتوا فين يا مسلمين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا سايبيننا كده ليه؟ انا اتصلت بواحده في غزه بتقول انتوا سايبيننا ازاي؟ انتوا مش عارفين اللي احنا مش شايفين اللي بيحصل لنا على الشاشات ولا ايه؟ مكالمات تقطع القلب والله يا جماعه، مكالمات. الكود بفكركم بيه تاني للي عايز يتصل باخوانه في غزه، الكود 009 70 009 70 599. الكود 00970599، وبعد كده تقوم ضارب اي 6 ارقام باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الثلاثه والصخره لما اتقفلت عليهم الصخره قالوا يا رب يا اهل غزه، ما تقولوش يا امم المتحده، ما تقولوش يا مجلس امن، ما تقولوش يا كذا يا كذا يا كذا، قولوا يا رب، قولوا يا رب. واحنا كمان يا جماعه نعمل زي الثلاثه والصخره لما اتقفل عليهم الصخره وقالوا يا رب، وكل واحد توجه بعمل صالح. انا عايز كل واحد مننا يصلي الليله ركعتين لاهل غزه، ركعتين، وبعد الركعتين او في السجود يقول يا رب بتوسل اليك بعمل صالح عملته، ويذكر عمل من الاعمال الصالحه. يا رب نجي اخواننا في غزه زي الثلاثه والصخره، الامه كلها تبقى زي الثلاثه والصخره، ربنا يزيح صخره اليهود عنا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى يتوب علينا جميعا، ربنا سبحانه وتعالى يصلحنا جميعا. عايزين نعرف يعني ايام الله يا جماعه، بكره يوم من ايام الله، عايزين نبلاد لعل ربنا القدير، لعل ربنا القدير يشفي قلوبنا بخبر من الاخبار اللي يعني تشفي غل قلوبنا على اليهود، عليهم من الله ما يستحقونه. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه نصوحه، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق اخواننا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا خذلاننا لهم يا رب، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين، اللهم يا من شققت البحر لموسى اقسم ظهور اليهود، اللهم يا من اظهرت موسى على فرعون وعلى السحرة ونصرت انصر المجاهدين في غزة، اللهم يا من نجيت نوح في من الطوفان نجي اخواننا، نجي اخواننا من الحصار والقصف في غزة، اللهم انصر الامة، اللهم يا من تبت على ادم، ويا من كشفت العذاب، ويا من كشفت العذاب عن قوم نوح، اكشف عنا مقتك وغضبك يا رب، ارفع عنا عقوبة ذنوبنا يا رب، وتب علينا جميعا يا رب. اللهم يا من بشرت يعقوب بنجاة يوسف فيك اليوم العظيم، أبشرنا بكل خير عن إخواننا يا رب، أسمعنا كل خير عن إخواننا يا رب، يا رب انصرهم واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم نصرك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا أهل غزة.